السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان، وبالصلاة والعمل الصالح يكفر الله الذنب. فقد روى الشيخان من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتكم، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. تحترقون بالمعاصي بالفسوق والفجور، فيذهب أحدكم ليتوضأ فيصلي فتغسل الصلاة وتطفئ نيران هذا الفجور وهذا الفسوق. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. وبسجوده وركوعه وقيامه وتسبيحه ودعائه في الصلاة يغسله رب العزة حتى ينام وقد طهر وغسل وطفئ ما في جسده من النيران. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. أيها المتفحمون المحترقون، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. لقد تفننت جموع الأمة في أساليب التحريق والتفحيم المعصوية، ومن ثم تنوعت على المسلمين المصيبة والرثية مما قدمت أيديهم من المخالفات الشرعية، فأصبحت الأمة ترقص على أنغام الفسوق، وزاد في أجيالها المروق عن الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فأثمر المروق الحروق وسالت دماء المعصية بقيحها وصديدها، وأصابت الذلة والصغار من ضعيفها وشديدها، فابتلتهم الفتن العظام. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون. امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بفعل الأمر واجتناب النهي، هذا ملخص العبادة وملخص ومجمل التقوى. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان. قد روى أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم، وابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة، من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، وفي رواية وتذرون أمر عوامكم. قال شراح الحديث كالسندي وأبي الطيب العظيم بادي: كيف بكم أيها الناس وبزمان أوشك وقرب أن يأتيكم يغربل الناس فيه غربلة شديدة، أن يذهب خيارهم ويبقى شرارهم وأراذلهم، كأنه نقي بالغربال، فما يتبقى منهم إلا الحثالة، والحثالة ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر والرديء من كل شيء. فالحثالة الرديء من كل شيء، والمراد لا يبقى بعد هذه الغربلة الشديدة من الناس إلا شرارهم وأراذلهم وعصاتهم وفاسقوهم، ويذهب خيارهم بالموت. هذه الحثالة الشريرة العصاة قد مرجت عهودهم وأماناتهم، أي اختلطت وفسدت، فلا يكون أمرهم مستقيما، بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد، ينقضون العهود ويخونون الأمانات ويغدرون ويفجرون، لا يضبطهم أو يقيدهم أو يردهم، ويرد غيهم كتاب ولا سنة ولا حد ولا موعظة. واختلف هؤلاء فكانوا هكذا، فشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، والمعنى يمتزج بعضهم ببعض ويلتبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر. فلما بين صلى الله عليه وسلم هذا البيان، سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من هذه الفتنة المتشعبة، فقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ وما تأمرنا به وقتها؟ فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالأخذ والعمل بما يعرفون كونه حقا لا خلط فيه ولا لبس، وترك ما ينكرون مما يخالف الكتاب والسنة والفطر السليمة حتى تنجو من الهلاك. وأمر بالإقبال على الخاصة، أي خاصة الرجل من الأهل والأولاد، وعلى إصلاح الأحوال المختصة بأنفسكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنما تنزل هذه الآية على مثل هذه الأجواء والظروف والأحوال. وفي رواية عند أبي داود في سننه قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، وأملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. والمعنى: أي إلزم أمر نفسك، واحفظ دينك، واترك الناس ولا تتبعهم. وفي هذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار. روى البخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه في باب العزلة من كتاب الفتن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شغف الجبال، أي رؤوسها، أو مواقع القطر، أي المطر، يفر بدينه من الفتن. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذلك ابن ماجه في باب العزلة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ثم قال: فمن؟ قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. ذهب إلى مكان بعيد عن الناس أو قريب منهم ولا يخالطهم، يعبد ربه سبحانه وتعالى ويكف شره عن الناس. وابن ماجه في الفتن باب من ترجى له السلامة في الفتن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. والمعنى كما قال السندي في شرح السنن قوله صلى الله عليه وسلم كإبل مئة، يعني أن المؤمنين المنتخبين من الناس في عزة وجودهم وقلته كالمنتخب من الإبل القوية على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الزهري الذي عندي في شرح هذا الحديث أن الله تعالى ذم الدنيا وحذر العباد وضرب لهم منها الأمثال ليعتبروا ويحذروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ما حذرهم الله تعالى ويزهدهم فيها، فرغبت الناس بعده فيها وتنافسوا عليها حتى كان الزهد في النادر القليل منهم، فقال: تجدون الناس بعدي كإبل مئة ليس فيها راحلة. أي أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. والراحلة البعير القوي على الأسفار والأحمال، النجيب التام الخلق الحسن المنظر. كذلك روى الشيخان في صحيحهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو بدري حضر بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها بالخراج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين على الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، فوافقوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم ما يريدون حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. لا يخاف الفقر على المؤمن، وإنما يخاف عليه الغنى، لأن المال فتنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أما الفقر فيتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويصبر على ما هو فيه، وإنما الفتنة في المال، لأن المال عظيم ومن أعظم فتن الدنيا. ولقد نص صلى الله عليه وسلم على جماع الأمر كله الذي به ينجو العباد، فقال فيما رواه الترمذي وابن ماجة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عالم الأمة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عظيما، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي ستر ووقاية من النار والمعاصي المؤدية إليها، والصدقة تطفئ غضب الخطيئة كما يطفئ النار أو كما تطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم فقال: تكف عنك هذا. قلت: يا نبي الله، إنا مؤاخذون بما نتكلم فيه به. قال: سكنتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي رواية للترمذي قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبالصلاة ينال العبد الأمن والأمان، فقد روى ابن ماجة في سننه باب المسلمون في ذمة الله عز وجل من كتاب الفتن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تغفروا لله، فلا تغفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، أي في أمانه وعهده وستره ووقايته، أو أنه تعالى أوجب له الأمان. وقوله فلا تغفروا، أي لا تنقضوا عهد الله، لا تتعرضوا لمن هو في عهد وذمة الله بصلاته للفجر فتعتدوا على من صلى الفجر، لأنه في أمان الله. فمن أراد نقض هذا العهد أكبه الله، أي صرعه وقلبه على وجهه في نار جهنم. وبالصلاة والعمل الصالح يكفر الله الذنب، فقد روى الشيخان من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنى الحديث، معنى فتنة الرجل أي ذنبه الصادر عنه في شأن الأهل والمال والجار، يكفرها صالح الأعمال من الصلاة وغيرها. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقد نزلت هذه الآية كما في الصحيحين في صحابي قد ألم بمعصية فذهب إلى النبي ودمه على وجهه على إثر هذه المعصية ليخبر، فنزلت هذه الآية أقم الصلاة الآية لتكون الصلاة مكفرة للذنوب، بل بالصلاة يطفأ لهيب المعصية. المسلمون بين لهيب المعصية وبرد الإيمان، فبالصلاة يطفأ لهيب المعصية. فإن المرء يرتكب المعصية فتشتعل فيه النار. قد روى الطبراني في المعجم الأوسط والصغير وإسناده حسن كما قال المنذري في الترغيب والترهيب، ورواه أيضا في المعجم الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود قال المنذري وهو أشبه، قال الهيثمي في المجمع ورجال الموقوف رجال الصحيح ورجال المرفوع أي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عاصم بن بهدلة وحديثه حسن، فأقل مراتب الحديث أن يكون حسنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلته ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. تحترقون بالمعاصي بالفسوق والفجور، فيذهب أحدكم ليتوضأ فيصلي فتغسل الصلاة وتطفئ نيران هذا الفجور وهذا الفسوق. إن المرء منا تشتعل فيه نيران ولهيب المعاصي بين الصلاة والصلاة، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإنما المعول عليه سرعة الرجوع إلى الله. فكلنا يعصي الله، ولكن الإنابة والتوبة السريعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا ففروا إلى الله. إن المرء منا تشتعل فيه نيران ولهيب المعاصي بين الصلاة والصلاة، فيذهب ليتوضأ ليصلي الصلاة بعد المعصية فيطفئ لهيبها بالصلاة ويطهره الله جل وعلا، ثم يعاود الكرة بعد الصلاة وبين الصلاتين فتشتعل فيه النار مرة بعد مرة فيطهره الله بصلاته وتوبته. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبسجوده وركوعه وقيامه وتسبيحه ودعائه في الصلاة يغسله رب العزة حتى ينام وقد طهر وغسل وطفئ ما في جسده من النيران. وإن جل أمتنا لا يصلون فيحترقون يحترقون ثم يحترقون يحترقون ثم يحترقون يحترقون، وهكذا دواليك من غير تطهير ولا إطفاء حتى أكلت النيران القلوب وأهلكت الأنفس بالذنوب وتكاثرت على المسلمين الخطوط وظهرت منهم وفيهم العيوب وحاربوا بذلك علام الغيوب، فصار المسلمون في الطرقات وقد علت من رؤوسهم نيران الخراب فتفحمت الأجساد وفسدت العقول بالعناد وهلكت العباد والبلاد وملئت البيوت والأزقة بقوائم الرجال المحترقة، بل المتفحمة المهترئة، وكأني أرى مئات الملايين من المسلمين المعرضين عن منهاج الكتاب والمرسلين في عداد الأحياء، بل هم من الميتين جثث متفحمة متحرقة في البيوت والمصانع في الأزقة والشوارع في الحواري والأروقة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أيها المتفحمون المحترقون استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. أيها المشتعلون بنيران المعاصي والمجون استجيبوا لربكم

فماذا تنتظرون إلا المعاينة، أي معاينة الموت وملك الموت، فماذا تنتظرون إلا المعاينة؟ فكأنها والله قد كانت، فما بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد أمتكم أمة، تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وما ينتظر أولكم إلا أن يلحق بآخركم، أي بالموت. فيا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، لقد أميتت القلوب بالمعاصي، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى أبو نعيم أيضا عن الحسن أنه لما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا: يا أبا سعيد، زودنا منك كلمات تنفعنا بهن. قال: خلاصة الأمر، ما نهيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون. امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بفعل الأمر واجتناب النهي. هذا ملخص العبادة وملخص ومجمل التقوى، فعل الأمر واجتناب النهي. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن علي رضي الله عنه الصحابي الجليل أمير المؤمنين شيع جنازة، فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكى أهلها، فقالوا فقال لهم علي: ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم، وإن له فيهم لعودة ثم عودة، أي الموت، حتى لا يبقى منهم أحدا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وجعل لكم أسماعا تعي ما عناها وأبصارا لتجلوا عن غشاها وأفئدة تفهم ما دهاها في تركيب صورها وما أعمرها، فإن الله لم يخلقكم عبثا ولم يضرب عنكم الذكر صفحا، بل ألزمكم بالنعم السوابق وأرفدكم بأوفر الروافد، أي أعطاكم العطايا وتفضل عليكم بالنعم وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء في السراء والضراء. فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في الطلب، وبادروا بالعمل مقطعا النهمات وهادما اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها، غرر غرور حائل وشبح فائل، أي فألها كاذب، وسناد مائل يمضي مستطرفا ويردي مستردفا باتباع شهواتها وخطل تراضعها، أي خداعها. اتعظوا عباد الله بالعبر، واعتبروا بالآيات والأثر، وازدجروا بالنذر، وانتفعوا بالمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية، وضمكم بيت التراب، ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخة الصوت، وبعثرت القبور، وسياقة المحشر، وموقف الحساب بإحاطة قدرة الجبار. كل نفس معها سائق يسوقها لمحشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فارتجت لذلك اليوم البلاد، فارتجت لذلك اليوم البلاد، ونادى المناد، وكان يوم التلاق، وكشف عن ساق، وكسفت الشمس، وحشرت الوحوش مكان مواطن الحشر، وبدت الأسرار وهلكت الأشرار وارتجت الأفئدة، فنزلت بأهل النار من الله سطوة مجيعة وعقوبة منيحة، وبرزت الجحيم لها كلب ولجب وقصيف رعب وتغيظ ورعيد. تأجج جحيمها وغلا جحميمها وتوقد سمومها، فلا تنفس ولا ينفس خالدها، ولا تنقطع حسراتها، ولا يقسم قبولها. معهم ملائكة يبشرونهم بنزل من حميم وتصلية جحيم، عن الله محجوبون ولأوليائه مفارقون وإلى النار منطلقون. عباد الله، اتقوا الله تقية من كنع فخنع، أي ذل لربه وخشع ووجل فرحل وحذر فأبصر فازدجر، فاحتث طلب ونجا هرب وقدم للمعاد واستظهر بالزاد، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وكفى بالله منتقما وبصيرا، وكفى بالكتاب خصما وحجيجا، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار وبالا وعقابا. وأستغفر الله لي ولكم، قلت فلمثل هذا فليعمل العاملون، وباليقين على دربه يكون، ولا تصده الظنون ولا تمنعه الشؤون، إذ هذا الأمر هو أم الشؤون، لا تغيره الليالي والسنون. فاستمسك بالذي ذكرت به حتى تأمن عذاب السموم، فإن عذاب ربك غير مأمون. فاتعظوا يا أولي الألباب، إنما خلقنا للموت، نرجع إلى رب العزة لنقف بين يديه، فيقول لنا قفوهم إنهم مسؤولون. تسأل عن مالك وعن عمرك وعن عملك، أين أنفقت هذا العمر وفيما أنفقت هذا المال، ومن أين أتيت به، وهل وضعته في حله وأخذته من حله، ماذا فعلت بالنعم التي أنعم الله عليك ليسخر لك العبادة. فالله خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لنعبده سبحانه وتعالى. وستسأل عن كل ما آتاك الله من مال وقوة، وستسأل عن ولدك وعن زوجك، والأمر عظيم، والوقوف بين يدي الملك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وربنا جل وعلا على رؤوف بعباده فحذرهم، قال تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فاتقوا الله واذكروا هادم اللذات، بل اكثروا من ذكر هادم اللذات، اكثروا من ذكر هادم اللذات كما أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله بعد الصلاة في درس مهم في مسألة البيان الذي أنزله أهل العلم في هشام البيلي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.